أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفقنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سورة إن شاء الله نبدأ اليوم في سورة آل عمران. قال أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. قال المؤلف رحمه الله: الإله هو المعبود بحق، فلا معبود بحق إلا الله، وكل ما سواه عبد مربوب. الحي القيوم، الحي الذي لا يموت، القيوم بشؤون السماوات والأرض ومن فيهما، بتدبير أمور المعاش وغيرها. نزل عليك الكتاب بالحق، فكله حق، لأنه كلام أصدق القائلين وأحكم الحاكمين. ولذلك يترتب على هذا عدم التعارض في القرآن. لا يجوز أن يأتينا أحد ويقول في القرآن تعارض والآية تكذب الأخرى، وهذا لا مستحيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، لما قبله من كتب الله، يحكم بصدقها وما فيه، موافق لما فيها من الإخبار عن الله وعن توحيده وعن اليوم الآخر وغير ذلك. إذن ومن هنا أن يكون القرآن مصدق لما قبله من كتب الله سبحانه وتعالى. طبعا قد يقول قائل هناك من كتب الله ما زور، قلنا ما علينا من التزييف والتزوير، هذا شيء آخر، احنا نتحدث عن ما نزل من الله سبحانه وتعالى. فالقرآن يعني هو مصدق لما بين يديه، ما بين يديه أي ما قبله من الكتب. وأنزل التوراة والإنجيل فهما من كتب الله، فالقرآن مصدق بهما ومصدق لما فيهما، فلا عذر لأهلهما من تصديق القرآن الذي ثبت بالبرهان القاطع أنه من الله. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي أنزلهما من قبل في زمان سابق، هدى للناس ليس فيهما شيء من أباطيل أهل الكتابين. قلنا هذا الأصل فيها أنها صحيحة. وأنزل الفرقان، مما عبارة عن كل ما جعل الله لعباده من الفرقان بين الحق والباطل من القرآن والكتب السابقة وغير ذلك من المعجزات، وهو الأقرب هنا لتقدم ذكر القرآن، وإما عبارة عن القرآن فقط. إن الذين كفروا، لأن سبقا قال وأنزل عليك الكتاب بالحق أي القرآن مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبله هدى للناس، وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. لما كانت الآيات سبيل العبادة التي خلق لها الإنسان والجن، وسبيل سعادة البشرية في الدنيا والآخرة وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كان التكذيب بها من أكبر الجرائم. والله عزيز، ومن عزته أن لا يهمل أعداءه يفسدون ويحاربون دينه ويصدون عن سبيله دون أن يجزيهم بما يستحقون من العذاب الأليم. ولأن الله ذو انتقام، عزيز ذو انتقام، أي ذو مكافأة للمجرمين بالعقوبات على جرائمهم، فليس لأحد أن يغتر بحلمه وإمهاله ورحمته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، وهو علام الغيوب، وهو بكل خلق عليم. هو الذي يصوركم في الأرحام، الرحم موضع الولد الموجود في بطن أمه، كيف يشاء من الصور المختلفة، لا تتفق كما تتفق مصنوعات الورشة الواحدة، حتى الأخوة من الأب ومن الأم والأب. وهذه من أعظم الآيات مع كثرة الناس، فسبحان الله وبحمده. قلنا يخرج من هذا التوأم، أحيانا يأتي نفس النسخة في التوأم وكذا، لكن هذه شاذة. القاعدة الأساسية أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق مختلفين تماما، إلا ما ندر في النادر ليس له حكم. نعم، لا هذه لا يتفقون فيها إطلاقا، لا قلنا في الصور بس، هو الذي صورك. نعم، لا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الذي لا ينال، الحكيم الذي يفعل، الذي نعم الذي لا يفعل خلاف ما يوافق الحكمة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات لا تشابه فيها والقرآن الكريم تنزيل من حكيم فهو كله على وفق الحكمة، ليس فيه خلل، ولكن اقتضته حكمته تعالى، ولكن اقتضته حكمته تعالى أن يجعل منه محكما هاديا لمن يهتدي لا إشكال فيه ولا خفاء في معناه، ليكون دستورا للأمة كلها، وأن يجعل منه متشابها للابتلاء والاختبار. فقال سبحانه في المحكمات إن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذه الآيات المحكمات واضحة تماما، يعني ما عاد فيها مجال للتأويل أو كذا، لا، وهن أم الكتاب، أي الرجوع إليها هي الأصل، والأخرى المتشابهة يجب أن ترجع بها إلى الآيات المحكمات. لأن لو تتبعنا القرآن لوجدنا فيه صنفين، آيات محكمة وآيات متشابهة. الآيات المحكمة واضحة، يقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذه محكمة، فنأتي لآيات أخرى تحتاج إلى أن نعيدها لأنها متشابهة، مثل قول الله سبحانه وتعالى قالت اليهود يد الله مغلولة، قلت أيديهم بما لعنوا بل يده مبسوطتان، وإذا هنا عندنا فيها إشكالية، لكن عندنا هناك آية محكمة ليس كمثله شيء، إذن لا مجال للتشبيه أو نقول إن الله سبحانه وتعالى له يد وله رجل وله كذا، لأننا نشبهها بغيره تلقائيا، وهذه آية محكمة ليس كمثله شيء. نأتي لمثلا الرؤية، نقول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يأتي أحد ويقول، يقول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قلنا هذه يجب لأنها يعني تحتاج إلى تأويل، فعلينا أن نعيدها إلى المحكم، فالمحكم لا تدركه الأبصار، وهذه بمعنى النظارة وبمعنى الانتظار، فهكذا معنى المحكم الذي يعني تفسيره واضح لا مجال فيه للأخذ والرد، والمتشابه الذي ولماذا طيب القرآن بليغ والقرآن عربي والقرآن فصيح والقرآن كذا وكذا، يعني ما هو في حاجة كذا قد يتصور البعض، يقول ليش يعني يأتينا في القرآن كذا، يقول هذا الابتلاء، هذا سر الابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى يرى الله سبحانه وتعالى من يبحث عن الحق ومن لا يريد الحق. هن أم الكتاب المحكمات، المرجع الذي يهتدي به المهتدون ويأمه طلاب الحق ويصيرون إليه، وأخر متشابهات، أي آيات أخرى متشابهات لنوع إبهام فيها، يحتاج المؤمن عندها إلى الإيمان بأنها من الله وأن لها معنى صحيحا خلاف ما يتوهم منها الجاهلون من الباطل، فأما ما خفي معناه وأمكن البحث عنه وصار واضحا وإنما كان غامضا لغفلة القارئ أو قلة معرفته باللغة، فهذا ليس من المتشابه. أحيانا آية واضحة لكنني أنا ما أعرف، غير متعلم، لم أطلع، هذا شيء آخر، هذا ما هو متشابه، أعتقد أنا أنه متشابه وما هو متشابه، المسألة أنه متشابه علي لأني جاهل، بس ما قرأت ولا عرفت العلم ولا عرفت أهل العلم ولا جالست أهل العلم، فأعتقد أن هذا متشابه. إذن وأخر متشابهات، أي وآيات أخر متشابهات لنوع إبهام فيها، يحتاج المؤمن عندها إلى الإيمان بأنها من الله وأن لها معنى صحيحا خلاف ما يتوهم منها الجاهلون من الباطل، فأما ما خفي معناه وأمكن البحث عنه وصار واضحا، هذا فإما يعني أن يكون أي ما خفي معناه وأمكن البحث عنه وصار واضحا، أو إنما كان غامضا لغفلة القارئ أو قلة معرفته باللغة، فهذا ليس من المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل عن الحق فيتبعون ما تشابه منه، أي يتعلقون به ويجعلونه دليلا لهم على باطلهم ابتغاء الفتنة، أي طلب الفتنة للجدال به للصد عن الحق، وابتغاء تأويله لأنهم يدعون أنه يؤول إلى سبب باطل أو معنى فاسد، وما يعلم تأويله إلا الله، أي التأويل الصحيح للمتشابه وما يؤول إليه على الحق والصواب، وهذا لا يمنع التأويل الذي يوافق المحكم بضرب من الترجيح لكونه المعنى لا القطع بأنه المعنى كله، فالعلم لله الذي هو فوق كل ذي علم، أما المخلوقون فعلمهم محدود، ومن الجائز عليهم أن لا يحيطوا بمعنى المتشابه وبما يؤول إليه معناه، وإن علموا أو ظنوا بعض ذلك والمراد بما يؤول ما يتفرع عنه وتفاصيل مفهومه الحقيقي كالعلم بخزنة جهنم على التفاصيل وغير ذلك. فلم يعروا عن الفائدة، ولم يجب أن يعلموا تاويله كله. يعني هناك أشياء إن علمناها فخير وبركة، وإن لم نعلمها فليس فيها تأثير على ديننا وعلى ما نحن مطالبين به. إذن الآية يقول الله سبحانه وتعالى: والذي أنزل عليك هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله إلا الله. إذن هذا الواضح، أنك تجد من تسمع منه كأنه يحفظ القرآن غيبا، ولكنه يبحث عن الآيات المتشابهة ليقيم بها الشبهة ويقدح بها الشك في قلوب المؤمنين، ويتمسك بهذه الآيات المتشابهة ويرى فيها أنها هي التي يبحث عنها، وعندما يرجع للمحكمات تجد أنه بعيد عن المحكمات. والله سبحانه وتعالى قد وصفها بأنها أم الكتاب، أي يجب العودة للأم حتى نعم. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، الثابتون المتمكنون في العلم، الذين لا تزلهم الشبهة ولا تطيشهم عن مكانهم من العلم، لأنهم ثابتون فيه متمكنون، وذلك لا يهم على يقين، وذلك لأنهم على يقين وهدى من ربهم. وهذا عام للمتقين الموقنين، ليس خاصا ببحار العلم. يقولون هؤلاء الراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا نزل، وما يذكر بما في القرآن من التذكير وبسائر آيات الله إلا أولو الألباب، جمع لب، والمراد به هنا العقل الذي يستعمله صاحبه لمعرفة الحق. وما يعلم تأويله إلا الله. بس وقفنا هنا، يقولوا وقف تأدبي، أن هنا فيه وقف تأدبي، ما هو وقف لازم. أو ما وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، لأن لو قلنا أنه ما يعلم تأويله إلا الله معناها لا أحد يعلم غير الله، ولذلك ما في داعي أن احنا نبحث ونتعلم، فلا داعي لهذا. والبعض يصر على أن هذا معنى، أن قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله بس وقف. طيب، قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، ما لنا علاقة في تفسيره ولا لنا شيء، مسلمين على ما وصلنا نقول به، إن الله له يد نقول له يد، إن الله له رجل نقول إن الله له رجل، إن الله يظلم العباد نقول إن الله يظلم العباد، لا نبحث، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا ولا يعلم تأويله إلا الله قف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، تسليم مطلق، وهذا منتهى الجبر، وهذا منتهى عدم العدل وعدم الإنصاف أن يأتي بهذا الشكل. فالله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نعم، لأنهم لو يكونوا من أهل الرسوخ وأهل العلم ما مدحهم الله بأنهم راسخون في العلم، كان قال والناس كلهم يقولون آمنا به، لكن مدحهم أيضا بالرسوخ بأنهم راسخين في العلم لأنهم يعرفون التأويل. فلا يشكل في هذه الآية، لأن دائما هذه يأتوا بها ويقدحوا بها على الناس ويشككوا بها على خلق الله، ما يأتي ويقرأها بهذا الشكل، وما يعلم تأويله إلا الله بس انتهى. والراسخون في العلم أيضا يقولون آمنا به، ما لنا علاقة فيه. طيب ليش هم راسخون في العلم وليش يوصفوا بالرسوخ في العلم؟ لا، لأنهم يعلموا تأويله بالحق وبإعادة هذه الآيات المتشابهات إلى المحكم من كتاب الله. نعم، الوقف التأدبي يسمونه وقف تأدبي. نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، المراد طلب العصمة والألطاف من أسباب الزيغ، وهب لنا من لدنك رحمة، تنويرا للقلوب وزيادة في الألباب، وحبا لما يرضيك وكراهة لما يسخطك، وزهدا في الدنيا وانتباها من الغفلة، إنك أنت الوهاب الواهب لكل خير كثير، فمنه الهبات التي لا نحصيها عددا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، وهذا من الراسخين أعني التصديق بوعد الله خلاف ما يكون من أهل الزيغ من الجدال في آيات الله ليجحدوا ما يفيده المحكم من الوعيد أو من الوعد والوعيد أو نحو ذلك من فوائد القرآن التي يكذب بها أهل الزيغ. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تكفي وتدفع عنهم من الله شيئا من عذابه، وأولئك هم وقود النار، هم حطب نار جهنم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم، لا إشكال في استعمال الداب بمعنى العادة، والراجح أن المراد هنا بيان سنة الله في الذين خلوا، وهي أنه يأخذهم بذنوبهم ليعتبر بهم الباقون، ويعلم أن الله تعالى يعاقب المجرمين فلا يكذب بتعذيبهم في الآخرة. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قال تعالى بذنوبهم ليعم التكذيب، وكل ذنوبهم في أنه سبب للأخذ والعقاب الشديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال في الإمام مجد الدين سلام الله عليه في كتاب الأوامع الأنوار الجزء الأول، الجزء الثاني صفح 431، قال لا معنى للنزاع في محل الوقف باعتبار المقصود من العلم بالتأويل وعدمه في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا معنى للنزاع في محل الوقف باعتبار المقصود من العلم بالتأويل وعدمه. أما أولا فلكل واحد من الوقفين وجه قويم ومنهج مستقيم، فإن وقف على الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله وقف، فالمقصود من المتشابه ما استأثر الله بعلمه في نحو أوائل السور قاف كاف ها يا عين ألف لام راء ألف نان. فإن وقف على الجلالة فالمقصود من المتشابه أي لا يعلم تأويله إلا الله من المتشابه هذه الأشياء ما استأثر الله بعلمه في نحو أوائل السور، والذي أشار إليه صاحب الكشاف وغيره من المناسبة فيها على وجه التخمين والتقدير لا تقاوم السابق من النقل والتفسير، وإذا ورد الأثر بطل النظر ولا ينبئك مثل خبير. هذا ونحو ما قصد معرفة إجمالا نحو الأعداد المذكورة وأحوال الآخرة مما لم يتضح على التفصيل ولا وجه فيه للتأويل، وهذا لا مانع منه لا عند العدلية ولا غيرهم. ودعوى من ادعى أنه غير ذلك مما له معنى في العربية معلوم ويسبق إلى الأفهام منه مقصود ومفهوم، وأنه لا يراد به ذلك المقرر المرسوم مجرد هذيان ليس عليها سلطان، بل هي مختلة الأساس متهدمة الأركان مردودة بصريح العقل وصحيح النقل، وذلك أعظم برهان. وإن وقف على العلم فالمراد ما له ظاهر وتأويل يحكم به العقل ومحكم التنزيل فيرد إليه لقيام الدليل. وأما ثانيا فالأوقاف سماعية لوقف في القرآن، وقد يكون الوقف والمعنى غير تام بل هو مرتبط بما بعده من الكلام كما هو معلوم لمن له بذلك إلمام، وفي هذا كفاية والله ولي الهداية. قال صارم الدين عليه السلام ولا ما تعم به البلوى، هذا شيء آخر. صلى الله عليه. إذن هذا هو في معنى الوقف نقد سماعي، وقلنا فيه وقف تأدبي وقف كذا وكذا. فإذا أردناه يقول الله سبحانه وتعالى ما يعلم تأويله إلا الله، فهذا نقول نعم يجوز أن نقول فيه من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، اللي هو مثل قاف كاف ها يا عين صاد كل هذه الأشياء. إذن قال الله سبحانه وتعالى كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين،